السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الحق تبارك وتعالى ما أراد منه الحق بحق، جعله الله تبارك وتعالى خاتم النبيين والمرسلين وقدوة الغر المحجلين وشفيع الأمة يوم الدين. فسبحان من قال له في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بجمعنا هذا في الفردوس الأعلى. عباد الله، أتحدث إلى حضراتكم اليوم بمشيئة الله تبارك الصبر عبادة وضياء، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى، وكما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر يا عباد الله معناه أن يعود العبد نفسه على تحمل المكاره في سبيل الله تبارك. الذي ينبغي لكل إنسان منا أن يتخلق به، لا سيما وأن الصابر حبيب الرحمن، لا سيما وأن الصابر في معية الله تبارك وتعالى. ومن كان في معية الله فهل يضيع يا عباد الله؟ هذا هو الذي ينبغي لنا عندما قال سبحانه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من الخاسرين أقواما ينجيهم الله ليجعلهم بعد ذلك من عباده الفائزين. فماذا يقول رب العالمين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنها وصية الله تبارك وتعالى لعباده، إنها عبادة الصبر يا عباد الله، وهو أنواع ثلاثة. فهناك صبر على طاعة الله، وهناك صبر عن معصية الله، وهناك صبر على الشدائد والابتلاءات والمحن والكربات. فهيا بنا يا عباد الله في عجالة نتحدث عن هذه الأنواع من منظور قرآني ومن خلال كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها العباد، إن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، والحديث هذا في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. إنه كلام حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. وكأننا في هذه الحياة الدنيا نعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، إلى النوع الأول من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. أنت الآن يا عبد الله عندما أتيت إلى بيت الله جل جلاله وجئت مبكرا إلى الصلاة وأردت بذلك طاعة الله، ومع ذلك تتحمل وتصبر لأنك تحب ذكر الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار المشركين لطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته سبحانه، ألا هؤلاء بل واشترطوا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الله من أمثال صهيب وعمار وسلمان وبلال إلى آخر ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في هداية هؤلاء إلى ما فيه الحق والخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل إلى فأنزل الله تعالى قوله في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى آخر ما قال الحق جل جلاله. الشاهد يا عباد الله أن ربنا تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا يريدون ولا يبغون إلا وجه الله. الصبر على طاعة الله أن تقف عند حدود الله وأوامره، وأن تكون طائعاً لله حتى ولو كان الأمر على خلاف طبعك وهواك. فهذا إبراهيم عليه السلام الذي دعا ربه تبارك وتعالى قائلاً: رب هب لي من الصالحين. قال الله: فبشرناه بغلام حليم. كان هذا على الكبر، وبعد ذلك يرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده بيديه، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. فهذا الولد المنتظر هذا ليس أمام عين إبراهيم عليه السلام فحسب، بل إن إبراهيم سيذبح ولده بيديه، وهذا أمر شاق على النفس، ولكنه مأمور بذلك من الله تبارك وتعالى. وإسماعيل عليه السلام أبوه يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إلى أن أتى الفرج الإلهي بعد هذا الابتلاء المبين العظيم، يقول الله: وفديناه بذبح عظيم. برحمة من الله تبارك وتعالى لهذين الصابرين على طاعة الله. ثم بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل إلى الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى. نرى في هذه الحياة كثيرا من الشهوات التي تملأ الدنيا بأسرها، وشباب يا عباد الله فتحت عليهم أبواب الفتن بابا بابا ولم يغلق منها باب واحد. فهذا الشاب إما أن ينشأ على طاعة الله صابرا عن معصية الله يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وإما أن يفتن والعياذ بالله. هذا ما نجده، والموظف الذي يجلس في مكانه ليأخذ رشوة من خلق الله تبارك وتعالى فهو عاص لله ورسوله. أما إذا صبر وامتنع عن معصية الله فإنه يثاب على ذلك. والمرأة التي ترى غيرها من النساء متبرجات بينما هي تلبس ثوب العفة والطهارة وتستطيع أن تكون كغيرها من النساء، ولكنها أبت واستمسكت بطاعة الله صابرة عن معصية الله تبارك وتعالى محتسبة. هذا هو الصبر عن معصية الله. فإن يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز كما يقول الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، عندها رد قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد صبر عن معصية ربه تبارك وتعالى، فراودته امرأة العزيز، وبعد أن صبر كانت عاقبة صبره يا عباد الله أنه أصبح على مصر عزيزا بفضل الله تبارك وتعالى. إنها عاقبة الصبر، وهناك صبر على الشدائد والابتلاءات والكربات، وهذا ما نجده في هذه الحياة. تأتي المصائب على الناس تدرى، فإما أن تكون المصيبة في الأهل، وإما أن تكون في المال، وإما أن تكون في الولد، وإما أن تكون فيما نراه في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور يندى لها الجبين. تأتي المصائب تتبعها المصائب، ومع ذلك العبد المسلم الذي يوحد الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يكون صابرا على ذلك. لماذا يا عباد الله؟ لأن الصابر في معية الله، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فيا أيها الصابر، يا أيها المحتسب، يا من صبرت ابتغاء مرضات ربك، اعلم أنك في معية الله، اعلم أن الذي أحبك هو الله. فإن وقل ماذا أفعل أمام هذه المصائب؟ كيف التصرف معها؟ اصبر واحتسب وقاومها قدر استطاعتك على منهج الله تبارك وتعالى تنجو، لأن الله قد ابتلاك وأنت تعيش يا عبد الله بين أمرين، بين السراء والضراء، حتى عجب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا هو العبد المؤمن الذي يحتسب الأجر عند الله. لماذا؟ لأنك إذا صبرت ستأخذ الأجر من الله تبارك وتعالى، لا أقول بحساب، وإنما أقول كما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين يا رب العالمين. يختم الله تعالى سورة آل عمران بنداء رباني عظيم عندما قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فإذا ما انتهى صبر العبد عند مرحلة ما يأتي الأمر الإلهي من الله بعد ذلك على سبيل العطف، عندما قال: وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كثير من الناس ينظر إلى هذا الصبر على أنه ضعف، وعلى أنه ذل، وعلى أنه هوان، مع أن الأمر ليس كذلك. فأنبياء الله تبارك وتعالى جميعا صبروا، فالصبر عبادة للإنسان. فالعبد ينتقل من طاعة إلى صبر عن معصية إلى طاعة، ليظل في الطاعات دائما إلى أن تأتيه برية. فعندما تأتيه هذه البرية يا عبد الله، يصبر عليها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وأذكر ما كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا مرتدا له في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم. قلنا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكان هذا في بداية الإسلام والدعوة إليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بداية سنوات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنه كان في من قبلكم من ينشر بمنشار الحديد من مفرق رأسه إلى قدميه ما يصده ذلك عن دينه. وإنه كان في من قبلكم من يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه ما يصده ذلك عن دينه. وبعد ذلك يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأمل لأصحابه، وهو الواثق بربه جل جلاله عندما قال: والله من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أي أن الأمر بحاجة إلى الصبر يا عباد الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأنوه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مكانة العليا في الصبر. قد يبتلى الإنسان بالمرض، فإذا ما ابتلي بمرض ما، وهذا أمر سائد عند أغلب المسلمين الآن، الأمراض على كل الأشكال والألوان، أمراض مزمنة، أمراض طاحنة تأكل الأموال وتجعل الإنسان في ضعف دائما ووهن. إذا صبر المسلم عليها عليه أن يتأسى بأيوب عليه السلام الذي قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى من ابتلي بفقد عينيه ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، أي بعينين، فصبرا عوضته منهما الجنة. هذا هو الثواب. والله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فحول هذه البلية وهذه المصيبة إلى طريق يؤدي بك إلى الجنة التي أعدها الله لعباده. إنها الشدائد. يقول الله جل جلاله: ولنبلونكم بشيء، ولم يقل الله تعالى بأشياء، ولم يقل الله تعالى بقل، فالله تعالى لطيف حتى في ابتلائه لعباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، وهذا ما نراه الآن، ونقص من الأموال والأنفس، الأرواح التي تذهب للقاء ربها تبارك وتعالى، ونبتلى نحن بها الآن ونحن على قيد الحياة، نحزن على فراق الأحبة، ويحزن كل منا على فراق صفيه وحبيبه أو ولده. وإذا عدنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ما بها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدا مبتلى بفقد ولده إلا واساه. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على امرأة تبكي على صبي لها عند قبر لها، فقال صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيته صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده البوابين، فقالت له: يا رسول الله لم أعرف. قال صلى الله عليه وسلم لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي عندما تأتي الصدمة الأولى قولي عندها إنا لله وإنا إليه راجعون. فالجزع عند فراق الولد والصراخ والعويل والولولة التي تكون من الناس لن تعيد أحدا إلى الحياة مرة أخرى. وليس أمامك إلا الصبر كما علمنا الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقد ولده؟ ألم يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقد زوجه وأبيه وأمه؟ بل ومن أحفاده صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فجاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: بينما كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في حجره صلى الله عليه وسلم، ونفس الصبي تقعقع أي تتحرك وتضطرب. عندها بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، فقيل له: أتبكي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي لفظ في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله عباده الرحماء. وهذا يدل على صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الصبر لا ينافي أبدا حزن القلب ولا دمع العين، بل هو الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. فعند الترمذي بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبضت الملائكة روح ابن العبد يذهبون إلى ربهم تبارك وتعالى، فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم: أقبضت ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول تعالى: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله. هذا للصابر المحتسب الأجر عند الله تعالى. من الأموال، وهذا نقص من الأنفس، وهذا نقص من الثمرات، كما نجد كثيرا من أحبابنا في الله ممن يعملون بمهنة الزراعة. الأرض لا تخرج، الأرض لا تخرج المقابل الذي وضع فيها قبل ذلك. هذا نقص، ابتلاء من الله تعالى لعباده. ولكن البشرى لمن؟ البشرى لعباد الله الصابرين. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ونكمل كلامنا بمشيئة الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قصة كانت على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل على الثبات والرضا بقضاء الله. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: مرض ولد لأبي طلحة رضي الله عنه من أم سليم رضي الله عنها، فخرج أبو طلحة رضي الله عنه في بعض شأنه، ثم بعد ذلك مات هذا الولد. فلما مات قالت أمه أم سليم رضي الله عنها: لا تحدثوا أبا طلحة بموت ولده حتى أكون أنا أحدثه. فلما عاد أبو طلحة رضي الله عنه سأل عن ولده فقالت: هو أسكن ما كان. وبعد ذلك قربت إليه العشاء وتصنعت وتزينت له كأحسن ما تتزين النساء للرجال، ثم جامعها في تلك الليلة. وبعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ثم طلبوها منهم ألهم أن يمنعوهم؟ أي أرأيت لو أن قوما وضعوا أمانة له عند أهل بيت آخرين ثم طلب أصحاب الأمانة أمانتهم ألأهل البيت أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولا الله. عندها قال أبو طلحة: تركتني حتى توضحت ثم حدثتني بموت ولدي، والله لا أخبرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصباح انطلق إلى رسول الله فقص عليه ما حدث، فقال صلى الله وسلم له: يا أبا طلحة، بارك الله لكما في ليلتكما. يقول أنس رضي الله عنه: شاء الله تعالى أن يخرج من هذه الليلة ولد. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. كبر عبد الله بعد ذلك وتزوج ورزقه الله تعالى بتسعة من الأولاد كلهم يحفظ كتاب الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا ما نتعلمه إذا مات صاحب أو صديق لك فاحتسبه عند الله. وكلنا ذلك الرجل، ووالله الذي لا إله غيره، هذا سبيل عظيم من السبل التي تؤدي إلى جنة الله تعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله احتسب أصحابك عند الله، احتسب أحبابك عند الله، واصبر يا عبد الله، واعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، كما نقول دائما، هذا الصرف العملاق يكاد العمل أن يتوقف فيه في الأيام القادمة نتيجة قلة النفقات الموجودة، والمكان يحتاج إلى نفقات ضخمة. ولا أتحدث عن الأموال، وإنما أتحدث عن الأشياء العينية. فاسألوا يا عباد الله أحبابنا في الله القائمين على هذا البناء العملاق، ما الذي يحتاجه هذا المكان؟ إن كان في استطاعتك أن تحضر سيارة مملوءة بالرمال فافعل، وإن كنت تستطيع شراء مواد البناء فافعل، وأحضرها إلى هنا فإنها صدقة جارية لك عند الله تعالى. أعمارنا ستفنى وسيبقى الثواب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لتأتي يوم القيامة لتدخل جنة الله. الأموال تفنى وتذهب، والذي تنفقه أنت الآن في مكان كهذا المكان هو الذي يبقى لك عند الله تعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولا يليق بالمسلمين الذين يوحدون الله رب العالمين أن يتركون المكان هكذا من غير اكتمال، بل قم عليه وساهم فيه حتى ولو بأقل قليل، فلن يضيع لك هذا عند الله تعالى أبدا. وسيرتفع هذا البناء، وسينهض إن شاء الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله، وسيكون صرحا عملاقا لخدمة الإسلام والمسلمين قدر الاستطاعة، وسيكون مكانا لتحفيظ النشر كلام الله، ولتربية أبناء المسلمين، وللسعي على حاجة الفقراء والمساكين، ولتوحيد الله رب العالمين. ستقام فيه الندوات واللقاءات والمحاضرات والدروس، وكل هذا في ميزان حسناتك عند الله تعالى. قد تنسى أنك ساهمت بشيء ما في هذا المكان، ولكن الله لا ينسى. تنسى ولا تعلم قدر الثواب الذي لك، ولكن الله تعالى يعلم. سيربي الله لكم صدقاتكم عنده حتى يتفاجأ بها العبد يوم القيامة من كثرة هذا الثواب، ف